الرجيم. اللهم احفظنا من ظلمات جهنم كلنا يا كريم بنورك ومن علينا يا فتاح معرفة العلم وسهل خلقنا بالحلم وسهل ويستعد لنا أبواب حبك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلا شئت سهلا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال التاسعة عشرة. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآيات على أن إزالة النجاسة ليست بواجب، لأنه إذا قمتم إلى الصلاة. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة، لأنه سبحانه قال: إذا قمتم إلى الصلاة، ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء. يا سلام. نعم. لو كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء به، وهو قول أصحاب أبي حنيفة في رواية الشهبان. قال ابن وهب بن عمار: إزالتها واجبة في الذكر والنسيان، وهو قول الشافعي. وقال ابن القاسم: تجب إزالتها مع الذكر وتسقط مع النسيان. وقال أبو حنيفة: تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي، ويزيد الكبير الذي هو على يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال. ياسر من مخرج المعتاد الذي عرفناه. الصحيح رواية ابن وهب. جاءت النجاسة سيدنا هنا يعني بشكل عام ولا موضع معين بالجسم؟ لا، بشكل عام. بشكل عام. نعم. الصحيح رواية ابن وهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبي الخبرين: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. شو لا يستنزه من بوله؟ هذا الحقيقة مو دليل، هذا مو دليل ولا يعذب إلا شو قال في رواية يستنثر، في رواية يستنزه. شو معنات هذا لا يستنزه؟ يعني يقوم لسه في يعني في نفسه بعض البول، ما يستنثر، ما يستنزه وما يستنجي. يعني يستنزه شو معناتها؟ كأنه يستبرئ، يذهب فيها ضغط، يستنثر، يستبرئ، أي يقوم بسرعة. يعني أنه إذا الإنسان يعلم أنه يخرج عندها بيكون واجب، ما يعلم أنه يخرج يندب له إمرار اليد مرتين أو ثلاثة، لكن بلطف. هي بده ينتبه من الإنسان. بعض الناس بيزو حاله، إيه بحمل معمل مرة تنتين وخلاص، إيه هذا ما في شيء. أما إذا كان يعلم أنه يخرج عندها يجب هذا الاستنثار، فهذا محمول على هذا، كان لا يستنزه، يترك نفسه ويمشي. إيه ربما بعض الصلاة بعض الوضوء يخرج منه شيء، أما كونه هذا يعني من النجاسة يعني حكيت الكلام مرة الله يرحم سيدنا الشيخ ملا إلو يعني عم نحكي هيك من قضية النجاسات وهذا قلت له بس هذا يعني الحديث مو ممكن يكون محمول هيك. وقت الدكتور سعيد قال له للشيخ ملا قال له مثل ما عم يحكي الشيخ محمد يعني هيك يعني كنت يعني ما اسمع الشيخ ملا والشيخ دكتور سعيد وأنا الفقير يعني قال له عم يحكي مظبوط يعني إنه سنية إزالة النجاسة. نعم هلا سيدي سنية في إزالة النجاسة يعني مو عند الضرورة مثلا بس عند الضرورة ولا بشكل عام؟ والله هيك قالوا بشكل عام بس أنا ما أفتي بس بحكي بس ما أفتي. ما في طهور طبعا الانسان يعني الطهور والشطر والايمان يعني ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذا كله مندوب لكن في وعيد عليها يعني ورد الوعيد التلطخ بالنجاسة هذا الحرام. اما انسان اصابته يعني بدون قصده أو باقي شيء على سرواله إيه؟ أرجو الله أن ربي سبحانه وتعالى يعفو يعني. أما قولا واحدا في بداية الفقرة ذكر أنه هو قول أصحاب أبي حنيفة إيه؟ رجع بعدين علق أنه هو قدر الدرهم عندنا إحنا قدر الدرهم معفو عنه في عند الحنفية يعني في تفصيل في نجاسة معفوة عنها في خف مخففة في متوسطة في قدر الدرهم هي المخففة أقل من ربع الثوب في بغيره في هذا التفصيل. وبعدين عم يقول أصحاب أبي حنيفة أبو حنيفة ما بيفتي بإذا يعني عم يقول أصحاب أبي حنيفة وهذا الكلام ذكره لأبي حنيفة. أما أصحاب أبي حنيفة قالوا سنة لا يعني بدنا عفو عن إحنا نجاس إنه والله بقدر الدرهم إيه هذا هو وغيره أقل من ربع ثوب. نعم أما على إطلاقه كأنه ما موجود هذا القرآن والله على كل حال المثبت مقدم على النافي. وهي رواية عن أشعب عن مالك هذا عن مالكي موجود. بس الشيخ رجح رواية ابن وهب يعني بوجوب الإزالة واستدل بالحديث بس الحديث مثل ما قلت لكم يعني مؤول يعني ما إذا بطل الدليل إذا طرأه الاحتمال بطل به الاستدلال يعني عم نحكي بس أنا ما بفتي فيه يعني. نعم ولا يعذب إلا على ترك الواجب ولا حجة في ظاهر القرآن ولا حجة في ظاهر القرآن وتسقط مع نسيان سيدنا يعني دواء إيه؟ مثلا في إيه؟ صلى معرفة مشي هيك عم يقول لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها. نعم أنا صار في من يقول بسم نية إزالة لا الكلام واضح يعني ما بدأ شيء يقول هي رواية أشهب عن مالك إيه؟ وقال عم يقول كما قول أصحاب أبي حنيفة بس آخر شيء قرر عم يقول الصحيح واستدل بهذا يعني الشيخ بده بوجوب إزالة النجاسة. والمشكلة يعني تشوف هلا شوف ما في فقهاء يعني فقيه قوي تعتمد عليه. استغفر الله كأنه ما شفت يعني من هالوزن العالي يعني كله علاقة. لا ما بصير لا ما بصير نعم نعم نعم سيدي. ولا حجة في ظاهر بس أنا قررت قلت لكم مثلا رسالة يعني هيك مختصر بالفقه المالكي قرأته بالمعهد فقه مالكي بالسنية في قولين قول بالسنية وقول بالوجوب قرأت هذا والله إشارة السنية يعني بحبوح إيه خاصة إذا إنسان مريض. نعم سيدي. بعض الناس ما بيصلي فتت لي أخ خياط من عند الدرويشية عنده صانع شفته أخي صلى وهذا ما يعني صارت كأنه ما صلى هذا شو إيه سألوه ليش ما صلى قال له يعني دخل على البيت الخلا وست يعني أصابته نجاسة يعني شو بدك سألت له أنا ما بيصلي بيرجع على البيت بيصلي يعني بيروح الظهر ولا عصر ولا المغرب ولا شيء قلت له قوم صلي روح صلي روح ولا حد خلاص عند ربع الصلاة وبتوسوسوا في الناس كثير يعني هذا ترك قولا واحدا ترك لا أروح يعني يكون حتى قدر ما في عنه وبيترك الصلاة ما بيشيخ المدينة ما بتفرق إذا عاد أفضل. نعم لا حجة في ظاهر القرآن لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة. إيه شوف هلا تقرر يعني بالقرآن ما في يعني. نعم. لم يتعرض لإزالة النجاسة ولا لغيرها. نعم. المفيد 20 شوف هلا شو كمان. عم يقول ما ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها يعني شو غيرها يعني ستر العورة ذلك عند السادة المالكية العورة بالصلاة فقط السوء هون ما ذكروا ما بعد بده يذكروا ولا وهي نعمة كبيرة هي بالصلاة بغير الصلاة لا يظهر كمان أقوال عنده على الحالة يعني اللي عم كشف بارون سي على كل حال الحنفية على المذهب الحنفية بيسعون ليكون يعني طالما أقل من ربع العضو ظهر يمشي الحال عند الحنفية إذا ظهر أقل من ربع العضو ما بيضر. أول مالكية كمان بس المشكلة والله يعني أقول يعني استغفر الله تلوك شو هذا يعني ما بين تلو اليتين ظهر شو هذا تلوك تلو شو هذا ما بين اليك ظهر ما بين اليك ما في رابع يظهر من يعني يعني نموها لو بيجوز والله يعني عيب يعني ولا حنصلي كمان بالجامعة ما في حدا أخي كنين بحاله قلت له شو هذا يعني في سيدي نحن نسأل الله العافية سيدي نسأل الله السلام يعني ماشيين يعني بما بركاب أعدائنا ليل نهار ليل نهار عم يشتغلوا فينا يعني هذا الله خلق سبحانه وتعالى هون عند الحقوين اسمه البنطرون هون هدول عظمتين بيعود عليهم السروال بيعود عليهم الإزار بيعود يعني الله خلقنا ياها ونشعوه ونهون ويبقى الخياط هيك يعمل إيده ياخد إياس منه أنا أرضي لإياس أكثر من مرة هون حط إيده هلأ هون هذا شو اسمه شو بده يرقص يعني هل بده يرقص بيشد هون شو معناته وبتلاقي راي على وجاي على الجامع شو معناته هاي كاي عميل بس هي. شو هذا والله مو حلو والله ما يعني لكن نسأل الله العافية شيء مقرف إيه مثل ما قال الشيخ مصطفى السباعي الله يرضى عنه ويرحمه قال أصبحت الرذيلة حضارة كاتب أصبح صارت الرذيلة حضارة إمتى هذا الكلام 60 سنة صارت الرذيلة حضارة ودول نتلمس فيهم هذول يعني بيقول عنه ان الرذيل يعني هلا هدي هيك عند اولاد المشايخ وزوجات المشايخ صارت الرذيلة حضارة بقى صارت يعني قلة الذوق ما بعرف يعني الناس هيك نسأل الله العافية عندما تعرض عن ربها وذكر ربها بيصيروا مثل البهائم والله بيساووا والله يعني شو بدي أحكي لا حول ولا قوة إلا بالله عم اشتري لأولادي ثياب للعيد هات نشوف أولادي صغار يعني كله 4-5-6 سنين يعني هات نشوف طالع لي كله رصاصي كله رصاصي قلت لك عمل لك العيد وهذا قال هيك هالسنة كله هيك الموضوع قلت له لك الرصاصي مين بيلبسه مين عم يلبسه قال لي لشو قلت له مو تبع دفن الموتى كله دفن الموتى كله بيلبسه رصاصي ما لقيته وسوكون إلا تحطونا الأولاد الصغار شو هالزوج قلت له لا ما بدي ما عاد بدي ما بدي ولا اشتريت له قلت له ولد بده لون احمر واصفر واخضر ولون يعني فاقع حلو يعني بده يفرح جايبين له في كم واحد بايام بيعمل وكم توب يلا عملوها موضه وطالعوها هيك شو وين مخنا وين عقلنا يعني والحمد لله ما أجيب إلا مثل ما بدي يعني لا يعني وصور كمان يعني يحطوا صور قلت له صور ما بدي الأواعي صور ما بدي دورني على غيره والله لا الحمد لله وأرخص وأحلى وأرتب يعني الحمد لله على موضة سيدنا البنطلون المشاشة إيه سأل قال لي بس بنطلون المشاشة أقول عنه حقير ومدرسوها لا بس مطلوب دائما والله في نكس ونسأل الله الكسوف للعقل مثل هذا كان إذا شوي كاحت عيب تلبسه يقولوا روح صدقوا عليه كاحت تلبسه كاحت يقولوا كاحت تلبسه كاحت شو بدو مين يتحنن عليك يقولوا بدو مين يتحنن عليه هذا عيب تلبسه ما يصير وإذا مو مكوي كمان هلا مجعلك لازم يكون يعني ويعني شوي تاني وصيخ يعني هادول الهبين هذا اللي طالعوا على التلفزيون الأمل عم ينزل منه صارت كمان صارت حضارة هيك أنا ما شفته بس هيك قالوا لي عم ينزل منه الأمل هيك وراء شعره كان فيه يعني مثل البهائم يعني نمزيم نتبع لكن كله تصديق حتى نزداد إيمان وتمسك بكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تتبعون سنن ما كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتم نعم سيد بالنسبة لكشف العورة استاذ المالكي ينقل كثيرا هذا الكلام سمعت كلام فبنستغرب المالكيه ينقل عنهم كثير هذا الكلام. سمعت كلام الشيخ اسامه يقول انه حقق في المساله فقال انه هذا الامر على سبيل التقسيم فيما يفسد الصلاه ولا يفسد الصلاه، على انه لا يصح كشفها، يعني ليست العوره عندهم فقط السوءتين في صحه الكشف وعدم الكشف. سيدي هذا انا يعني هذا شفته انا، الله يرحم الشيخ مولا إذا فتح لي كتاب قال لي انظر يقولون ما عورة الفخذ ما عورة، هذا عند السادة المالكية في الصلاة. أنا منين عمل اليوم قرأته مع الشيخ مولا الله يرحمه، قال لي في الصلاة هذا فقط بغير الصلاة من السر أيضا. نعم هيك قالوا، بس يظهر فيه في أقوال المسألة. يعني سيدنا على سبيل أنه يصح الكشف ولا على سبيل أنه ما يفسد الصلاة ما لا يفسد الصلاة؟ لا ما يفسد الصلاة، هذا لا يفسد الصلاة على صحة الكشف؟ أي نعم لا يفسد الصلاة، أما بر خارج الصلاة لا يجوز. يعني سيدنا كأنه مثل المسألة اللي عند الأحناف، لو لمست يد امرأة لا يفسد الوضوء، لكن هل يصح لمس يد المرأة؟ لا يصح. لا لا يصح لمس يد المرأة الأجنبية، لكن لو لمسها هل يفسد الوضوء؟ يبطل لا يبطل الوضوء، يبطل الوضوء لا لا يبطل الوضوء. عند الأحناف لا يبطل الوضوء، لكن لو لمسها لا يصح لمسها، لكن لو لمسها فلا يبطل الوضوء. كأنه عند السادة المالكية كأنه مسألة كذلك، لو كشف لا يفسد الصلاة لكنه لا يصح الكشف. إمام لا يعني هو تصح الصلاة، تصح الصلاة لكن لا يصح الكشف. إيه إنه ينقل كثيرا أنه عندهم يصح الكشف فعلى أساس بس الصلاة صحيحة تمام. إيه هذا هو يعني المسألة عشان أنا أثبتها يعني صلاة صحيحة، صلاة صحيحة لكن بالأساس لا يجوز الكشف. الأساس طالما هو خارج الصلاة يجب أن يكون مستورا، لما دخل بالصلاة تصح الصلاة، هيك الأصل يعني. غير قصد. نعم. كشف العورة من غير قصد. كشف العورة في الصلاة من غير قصد. لا مو شرط. غير قصد. لو ما لو فرضنا ما في عنده إلا. إذا كان بالاشتراط والعورة إنه ما يجوز تنكشف. هيك يعني ما بصير إليكم ساترة. ما بصير إليكم ساترة. لو فرضنا لكنه لحاله فرضنا ببيته. لابس مايو وعم يصلي بيمشي الحال. نعم أن تقوى مثل أن تقوى عظيمة. نعم وهيك لازم يكون الحقيقة، لأنه طالما يعني خارج الصلاة ما بصح. شو هذا بس في الصلاة شلون بقى شرح يعني خلاص. بينه وبين نفسه يعني المهم سيدي مو شرط يعني، وهذا بس عند السادة المالكية يعني. نعم سيدي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا الزينة يعني وهذا وجوب. نعم. ودلت الآية أيضا على المسح على الخفين كما بين. نعم. ولمالك في ذلك ثلاث روايات الإنكار مطلقا. في ذلك ثلاث روايات. شو في ذلك؟ أسهل. المسيح على الخفين. يلا هات ان شاء الله. الانكار مطلقا كما يقول الخوارج، وهذه الروايه منكره وليست بصحيحه مطلقا. نعم. الثانيه يمسح في السفر دون الحضر، لان اكثر الاحاديث بالمسح انما هي في السفر. نعم. وحديث السباقه يدل على جواز المسح في الحضر، اخرجه مسلم من حديث حذيفه رضي الله عنه. سباقه المزبله يعني. نعم. يعني بال عليه الصلاة والسلام بال على في سباطة على سباطة بني فلان. نعم. وأخرجه مسلم من حديث حذيفة قال فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت بعت عنه يعني انتبذت من أهلها مكان قصية فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبي حتى فرغ. زاد في رواية فتوضأ ومسح على خفيه. نعم يعني هنا مستشهد سيدنا مسح على خفيه من غير خلعهما يعني طبعا ليش ان الخفين اذا خلعوا ما بسي بسي اذا خلعوا يمسح عليهم ما بسي صار غسل بيتوضع طبعا اذا كان متوضي يخلعوا من التفريق بس عم يقول بال يعني عليه الصلاة يعني عليه الصلاة والسلام يعني صلى الله عليه وسلم أتى بالحدث يعني صلى الله عليه وسلم ومسع على خفه بعد الحدث وهذا في الحضر يعني صريحة ونص هذا. نعم رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسد فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام وليالي وللمقيم يوما وليلا. نعم. هذه الرواية الثالثة يمسح حضرا وسفرا وقد تقدم. نعم. السلام. السلام. الحادية والعشرون. سيدنا. شلون فقد تقمت عند عقبه حتى فرغ؟ إيه. وأفتح له يعني. كأنه يعني في حال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. إيه. تقر عند يعني قريب من عقبيه يعني. نعم عشان ينقلنا هذا الكلام. نعم. الحادية والعشرون يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني هو المشرع. أما الأصل كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد هيك الأصل وهذا الحديث بأبي أول حديث بسنن أبي داود بيجعوا دليله أنه سيدنا شو اسمه من الصحابي حذيفة سيدنا حذيفة عندما أتى عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته انتبذت بعدت أنه ما في مكان وين بده يروح اللهم صل عليه أنه بالله بالعمران. أما الأصل لما يكون يبعد صلى الله عليه وسلم فابتعد يعني مثل ما علمنا سيدنا النبي وهيك الأصل الذوق يعني فناداني عليه الصلاة والسلام لما نادى عليه الصلاة والسلام قال قمت عند عقبيه معناته قال له هون وإيه ليه يعني إذا الإنسان فعل ذلك في قدامه أحد يعني ما عليه شيء محرم بيضطر الإنسان أول بالتلفيت يقول له خليك واقف بيقول له الواحد بيقول له خل وقف واقف هون انت كان يستروا يعني ايه هذا يقول له شلون هلا بدا يقضي حاجته وانا واقف يعني شنو ايه شاو بالمؤمنين يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه انما انا رحمه فكل فعله تشريع عليه الصلاة والسلام خاصة كون من كون من أمر العبادة ومن أمر العادة. نعم. الحالية والعشرون يمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيف. إيش يمسح شو قال الرواية الأولى منكرة الثانية يمسح في السفر دون الحضار وجاء وردها كمان هي يعني بالحديث الثالثة شو قال يمسح المسافر بغير توقيت. ألا انتهى من هذا الكلام يعني؟ يعني جابها الثلاثة على أصل المسح بدنا. هلا قال هلا بتوقيت بقى بالتوقيت. ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت، وهو قول الليث بن سعد. نعم يعني مفتوحة قدام للمسافر. نعم تفضل. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول ليس عند أهل بلدنا. نعم قال وذلك و نعم سمعت مالكا يقول ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت. نعم. وروى أبو داود من حديث أبي بن أبي عمارة عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال ثلاثة؟ قال نعم وما شيء وما شيء مفتوح. وفي رواية نعم وما بدا لك. نعم. قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. نعم. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام على حديث شريح وما كان مثله. نعم. وروي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض أخلفائه وأنكره أصحابه. روي هذا الكلام عن مالك يعني. نعم. شو مثل يا أقوى شيء المذهب الشافعي. نعم. شو عم تقول؟ كمان نفس الشيء كمان الصلاة لثلاث أيام ومقيم أو المسافر. قصر يعني. أربعة أيام. صلاة أربعة أيام. نعم. كل مقيم يوم المقيم. يوم وليلة. نعم. الثانية ولا شو؟ المسح عند جميع. والصلاة يعني صلاة مثل بقى شلون بقى يعني بأنه تشبيه متشبه الصلاة بالمسح الخفي بأنه تشبيه شو القصر ولا شو؟ هذا يعني ما أجد سيرة القصر ده. أنا أشرح هو أنا سأل القصر يعني. ما سمعت كلمة القصر. إنه فهمت أنا جاوبته على هذا. بس ما قال كمان مثل يعني مسافر كمان بيصلي هين شو بيصلي يعني؟ قصر الجمع. يعني هذا. نعم. نشوف وجه الشبه يعني. المقصود بالمقيم أن يوصل لبلده ولا شو المقصود؟ يعني يوصل لبلده لا مو أن يوصل لبلده هذاك أنت مستوقف. المقيم يعني إذا بده يقيم بالبلد. بده يقيم بالبلد أكثر من أربعة أيام صار مثله مثل أهل البلد. مثلنا. حاله شو؟ مثلنا. مثلنا. الحين في 15. خمسة عشر يوم بس ما عندهم جماعة الحنفية. عند أستاذ الشافعي إذا له غراض 18 يوم. الحمد لله. نعم. شكرا لله. مو عارفان المدة. هذا. يصلى. ما بيعرف يعني شو مو عارفان المدة. 18 إنه يوم ما خلص شغله ثاني يوم. إيه عيد 18 يوم. 18. يقصر بيجمع. إيه نعم. يقصر بيجمع. إذا بيعرف أربعة أيام. إذا بيعرف أربعة أيام. واحد مصري. لكن إذا بيعرف بده يعول يعني أقل من أربعة أيام. إذا بيعرف أربعة أيام خلاص من أول ما وصل صار مثلهم. مو بيقصر بيجمع أربعة أيام. بيقصر بيجمع أربعة أيام إذا يعني أقل من أربعة أيام. إذا وصل وبيعرف ما بيعود أربعة أيام. أما إذا يعلم مجرد وصوله خلاص. أربعة أيام يصلي معهم. لا أربعة أيام بس أربعة أيام إذا بده يقيم خلاص مثله مثل أهل البلد بيكون أقل من. إذا ثلاث أيام بيصلي معهم. أربعة أيام. إذا بيعرف بده يعدون. نعم. في قول إنه ما بيعرف أن تقدر روح بالضبط إذا قعد سنة سنة. المكره بالكين حلة بالمصر مرفوض. في واحد مصري أمريكي قوي دي. إيه. ضلك تبصر الإجماع. بعدين صلوا سنتين. في من يقول ذلك بس مو معتمد ضعيف واهي هذا الكلام واهي. عند الأحناف كأنه معتمد إذا لم يعلم وقت سفره يعني قام ذهب لحاجة ولم يعلم متى تنتهي قارب الجنود فيبقى يقصر حتى تنتهي مدته. المعلى مدته يعني معتمد عند الأحناف هذا القول. لا من هذا هيك لا مو عند حدا هذا إنه بضم 3-4 سنين هو عميه. إذا لم يعني قال مثل العسكر الذي يذهب بأمرة قائده إيه صحيح إيه صحيح إيه صحيح بس يبقى سنة معه يعني سنة وسنتين وثلاثة لا هذا مو معتمد عند حدا هو ضعيف كأنه وجود مثنى الأحناف حتى مثنى عند الأحناف والله كنا بجلسة الشيخ مصطفى المغار قالوا له هذا الشيء قالوا له هيك بألمانيا قالوا كله هيك ياخذوا الرخص وقالوا له يا أنكر هذا الشيء قال هذا منين فما أدري ما أعرف بس أنا شايف هذا قول قول ضعيف يعني إذا كان له حاجة بانتظارة يعني إيه مفتوح عنده هيك إيه له حاجة بده يقضيها أما هذا شو له حاجة هذا هو بنية يعني شبهوها حتى في المقال أصل العسكري الذي يذهب بأمرة قائده لتنفيذ يعني مهم مهم ما قضيت بحاجة بس الحاجة لإمتى الحاجة يعني إذا بتنفتح سنين يعني حتى لو استوفى عمره ما بعرف نعم نعم يعني هلا اللي بيقصروا كلنا دول زائد إذا قلت هذا القول بس هو كأنه سيدنا هنا الأغلب اللي بيقصروا هذا اليوم في قول بيأخذوا عند أظن يسأل في مالية مالكية إنه إذا كان في غير بلده أو كان مثلاً في بلد لا يقال فيها خلاف وكذا فهو بحكم مسافر بتم بقصير هذا القول لا أعلمه أما إحنا يقولون في هذا القول ومعتمد عندهم الله يعني هلا الحنفي إذا نعم يقصر ما بنحكي معه على أنه يريد تلبية حاجة إيه. ولم تنقضي لا هلا هيك يعني هلا بس الله يفرجها بدنا نرجع على الشام لذلك كلهم بيقصروا هلا عم تقول بالمتى والله هذا الكلام فيه نظر هذا نعم ما شفنا ولا واحد والطلاب يقصر كل حان أتراك عن الشام نعم طالما قالوا أنه لا يهوي الإقامة ولم تنقضي حاجته يعني يعرف حاله أنه مجرد ما خلصت اليوم بيمشي هيك ينوي ايه. فما ما استقر أمره فله أن يمسك نعم نعم ثانية أولى حشوم نعم المسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وهو والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء يعني على طهارة بحديث المغيرة بن شعبة أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من المسير نعم وفيه فأهويت لأنزع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وبده يقوم مو بيوضي واحدة وبيلبسها بده يتوضى كاملا بعدين بيلبسها أما يوضي واحدة وبيلبسها ورد يوضي الثاني بس هذا ما بصح نعم وروى أصبغ أن هذه طهارة التام نعم وهذا بناء منه على أن التام ما يرفع الحدث وقال الآن عند النهي ومسح عليه ما خلصنا له وروى أصبر أن هذه طهارة التيمم شو طهارة التيمم هذه طهارة التيمم شو معنى هذا الكلام ومسح عليهما. هذه طهارة التيمم. شو جاب الرجلين للتيمم؟ وروى أصلب أن هذه طهارة التيمم، يعني طهارة التيمم بوجه الشبه يلي هو المسح بس. ممكن يعني هذا بالمسح، ولا التيمم ما له الرجلين القدمان ليس لهما علاقة بالتيمم، ما أحد يقول هذا. وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث، نعم. شذ داود فقال المراد بالطهارة هنا هي الطهارة من النجس، فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخفين. يعني الطهارة أدخلتهما طاهرتين، يعني ليس بهما نجاسة صلى الله عليه وسلم. مين هدول بقى؟ وشذ داود فقال المراد بالطهارة هاهنا الطهارة من النجاس فقط، فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخفين، يعني جاز لبسهما يعني، وأن يمسح عليهما. هيك ما هي؟ جاز لبسهما والمسح عليهما. وسبب الخلاف في اسم الطهارة، يعني سبب الخلاف، يعني من أين أتى داود بهذا الكلام؟ من كلمة طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. طيب يعني عندما أدخلهما طاهرتين، يعني عليه الصلاة والسلام لو كان على رجله نجاسة صلى الله عليه وسلم يعني يلبسهما. والله الكلام يعني ما حدا قال فيه. ايه ادخلتهما طاهرتين. بعدين قال ومسح عليهما، هذا ما متناقض فيه؟ قبل أن يلبسهما ما كان التوضيح. وعم يقول أدخلتهما طاهرتين، يعني طاهرتين طاهرتين من النجاسة. ومسح عليهما، يعني توضأ ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام. غير وضوء ما بس شو بده يمسح يساوي؟ بيتوضا بيمسح عليه. يعني امتى ما بده يلبس؟ شو ما بده يلبس؟ بس يكون قدماه طاهرتان. طاهرتان من النجاسة. من النجاسة. بيلبسون وبيتوضا ويمسح عليهم. جوز يعني يلبسون بدلاً على غير وضوء. ايه على غير وضوء. يعني مو طاهرتين من الحدث، طاهرتين من النجاس. أخذ ظاهر الحديث بس ما يطلق الأمر أو الفرد يراد به الكامل، عندما نقول طاهرتين يعني الكامل يعني. يقول كامل إذا لبس بعدين مسح عليهم، إذا متوضع وخلاص كامل معناته ما لازم يمسح عليهم. لا بده يتوضع عليه الصلاة والسلام، بده يتوضع. فإني أدخلتهما طاهرتين، والله يا الله. يعني في شبه الآن في معروف بعض الحق يعني أنه أدخلته الله طاهرة كأنه حتى المؤلف قال وشذا قال هو بعدين قال سبب الخلاف قال شذا يعني موانا شذا يعني شذا يعني خالف كل الأقوال يعني ما قال فيها أحد يعني شذا يعني ترك الجماعة يعني والمشذا يعني ما عم يحكي عليه شيء تمام ما في شيء ودليل قال سبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة الطهارة يقع على ماذا الطهارة من النجس ولا من الحدث هذا معه حق يعني معتمد سيدنا هذا القول عند أو قال في أحد المتاهم لا ما أعلم يعني في يعني من يقول هذول المسموحان السلفيين بيمسح وبيشلح وبيصلي بدون يعني هذا شيء تاني هيك بالأردن كتير كمان هيك بيمسح إشرابات وبيشلح الحنابلة كثير يستدلوا يجيبوا أقوال وأفعال الصحابة سبعة من الصحابة يثبتون ذلك بكتبهم يعني إحنا على طول اللي بنقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جرابه هذا الجراب فأنا بيقولوا لا حتى الجراب الصغير ما له شيء ما بيضر يعني هذا كان يفتي فيه الشيخ أحمد الشامي المسح ما سيدنا كلام جامع حسن سابقا إنه ما حدا من الفقهاء يسرق على هذه الفتوى لا الحنابلة ولا غيره لكن هن كثير بيقدروا لا لا كان يعني يفتي فيه الشيخ أحمد الشامي ورجل يعني من الأكابر قال بس يا ابني الله يرضى عليك تمسحوا يعني مسحوا رأسكم كله إذا بتكون تمسحوا على الجوارب أنه هذا قول عن السادة الحنابلة من حنابلة يوجبون مسح الرأس كله هيك هيك كان يقول يفتي الشيخ مصطفى البغاء قال إذا بشوف واحد عم يصلي ما بصلي بعفاء أبدا أبدا ما بيجوز بهجم عليهم يوم قوي الله إيه هو مش عن أي أي ما بيجوز ما شفته أنت أيوة الجواري ماشي الحال بس بعد ما يمسحوا وبيبقوا مسأسين بيجيب بقى بيشلحوا الاشرابات عندهم قول لله نفسي ما كمان اخرجوا في الكتب يعني تقرؤون قول انه يصح الخضع ما عاد في مشكله ايه هذا هو المالكيه والحنابله كانه المالكيه كمان الحنابله كانه عندهم قول بهذا كمان والله يا سيدنا يعني دوما اللي عاملين قول هو يعني غالبا اللي عاملين قول هم بيجوا بيقتطعوا النصوص يعني ما عنده الروح النص شلون يفهمه بشكل صحيح لا هي يظهر أنا ما شفتها يعني عندهم لكن أنا فهمت من كلام الشيخ العمريطي كلام الشيخ العمريطي كله معتمد ولو مبطلات المسح بعد صحته كذا وهي انقضاء مدته كذاك فخلع خفه من رجله كذاك ليش قال كذاك عم يشير لخلاف عم يقولوا هذا كمان بينقض معناته غيرنا معناته بيقول بعدم الإبطال نعم يا الله يرضى عنهم كل يمكن الأئمة كلهم كلهم كانوا يفعلون ما يبطل عند غيرهم يعني يتحرى يحترزون منه كله هذا عم يبين انه هيك ما بيجوز يعني هذا خوف من الله هذا تقوى هذا ما بيقولوا ممشن يعني واذا رأيت المريد يتتبع الرخص فلا ترجو منه هذا معناته رايح هذا كأنه عم يشلح اوعي شوي شوي اما يعني واتبعوا شو ربي قال أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. شو معناتها هي الآية؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم كله حسن، بس هذا بشير أنه بتشير الآية لهذا. نعم. ثالثا وعشرون، فيجوز عند مالك عليكم السلام وإن كان في خرق يسير. نعم. قال ابن خويز من دار معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن حبسه، ويكون مثله ينشى فيه. كمان هذا بيقولوا ان تلته اذا مخروق ما بيضر. نعم. ومثل قول مالك هذا، قال ليس الثوري والشافعي والطبري. اذا كان لك بخش يعني رايح تلته، ايه شو يصير هذا؟ يعني يقولوا عن السادة المالكية معلش وعن السادة الحنفية اربع اصابع قيدوه، إحنا ثلاث أصابع من أصل أصابع القدم، إيه يعني خلق بسيط يعتبر ما كبير، ثلاث أصابع أصل أصابع القدم، إيه بس لا هدول مو لا. نعم. ويسد قول مالك هذا، قال ليس الثوري والشافعي والطبري. نعم. نعم. دل عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف المخرق من الأذى، بدون يعني من لبس يعني بدون تفصيل يعني. نعم. قال الأوزاعي امسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم. نعم. وهو قول الطبري. نعم. وقال أبو حنيفة إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاثة أصابع مسح، ولا يمسح إذا ظهر ثلاثة. وهذا تحديد يحتاج إلى تفصيل. يعني منين هالكلام؟ نعم. معلوم أن أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين كانت لا تسلم من الخرق اليسير، فذلك متجاوز عند الجمهور متجاوز عند الجمهور. نعم. خرق إذا كان يعني هيك مبخش كذا ولا كان قطع واحدة يعني؟ لا ما بيضر، هلا صار يعني مخزوم خزئين ثلاثة ما بيضر. نعم. نعم. وروي عن الشافعي إذا كان الخرق في مقدم الرجل لأنه لا يجوز المسح عليه. بس الخرق قد إيش يعني؟ نعم. خرق يسير في أول. وين؟ لا تستمع الخرق الأولى إذا كان الخرق يعني يعني شو الضابط فيه؟ يعني يظهر إنه لا تظهر يعني لون الرجل مثل العورة، لا يظهر لون العورة منه. نعم. وقال الحسن بن حي يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورة، فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح. نعم. قال أبو عمر هذا على مذهبه في المسح على الجوربين إذا كانا ثقيلين، وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد. نعم. وهي الرابعة والعشرون. يا الله حي ضابط نعم صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر بده نظر يعني نشوفه راجع بكتبه. نعم صلى الله عليه وسلم. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.